أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة في إسناد صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا الحديث هو 41 أو 41 أو 41 أحاديث 40 نووية. وقد جرت عادة العرب أنها تحدث الكسر، فأحاديث 40 نووية 42 حديث، ويطلق عليها 40 نووية، وهي بزيادة الحديثين، لكن هذا سائر في لغة العرب، ولغة العرب تحدث الكسر، فما زاد على 40 ينقسم يحدثونه ويعملون هذه 40، ولا بأس بذلك. فهذا الحديث هو الحديث 41 من أحاديث 40 النووية، ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث ضعيف من الناحية الإسنادية الحديثية، أي أنه لا يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ضعفه جمع من العلماء، وقد بين ضعفه الحافظ ابن رجب، وبين علله التي اورد ضعفه في شرحه للاربعين النووية، فهو من ناحية الحديثية الإسنادية ضعيف، لكن معناه له وجه صحيح، وهو أن العبد لا يكون مؤمنا كامل الإيمان إلا أن يكون هواه، أي ليله وما يحبه، تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر واضح ولا إشكال فيه، فإن الإنسان بحسب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم يكمل الإيمان، فإذا كان اتباعه كفور فاعلم أن في إيمانه كفورا، كذلك بقدر هذا الكفر في الاتباع. وكلما كان العبد كامل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان كامل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم والسنة النبوية مستفيضتان بوجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والحث على متابعته، والتحذير من مخالفته، وفي ذلك آيات كثيرة وأحاديث كذلك كثيرة. من ذلك قوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويحكمون تسليما. هذا قسم من الله تبارك وتعالى. ويقول الله جل وعلا: فجحدوا الذين يخالفون عن امره، اي عن امر الله او عن امر الرسول صلى الله عليه وسلم، ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله وجل وعلا اسوه ويكره الله كثيرا. وقال تبارك وتعالى: وان تصيبهم فتنه أي أن تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به عن الله كان كذب. والآيات كثيرة جدا جدا جدا في وجوب المتابعة عن هذا النبي الكريم. فلا شك أن من كبر ابتداعا، أن من كبر ابتداعا للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كبر إيمانه، ومن نقص ابتداعه نقص إيمانه بقدر ما نقص من ابتداع. فلا يكون الإمام عنه حتى يكون هواه تبعا للهوى ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى الحديث، وهو معنى صحيح. وإن كان الحديث من الجهة الحديثية لا يكفر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث ثاني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أسأل أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث هو من الأولاد والأربعون من أحاديث الأربعين النووية، وهو آخر حديث في هذه الأحاديث المباركة. به خبر مؤلف الكتاب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني وأرسلتني غفرت لك على ما كان منك وزوجاتك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني فقلت لك: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث صحيح، وهذا الحديث حديث خصوصي، أي من كلام الله جل وعلا، فهو من قول الله تبارك وتعالى. وقد سبق معنا شرط الحديث القدسي وبيان الفرق بينه وبين القرآن الكريم بما فيه الكفاية. هم يقول ربنا تبارك وتعالى: يا ابن آدم، يخاطب ابن آدم، وابن آدم هو الإنسان، فإن الإنسان ابن لآدم عليه السلام، كلنا من آدم وآدم من تراب، خلافا لما يقوله أهل الإلحاد والزندقة والكفر الذين ينكرون أن الإنسان أصله آدم، ويقولون أن أصل الإنسان كفر كان كفرا ثم تطور ونمى حتى صار انسانا. وهذا ضلال وجهل ايضا، لان حتى الكفار ليسوا على اساس على هذا العقل، وانما هم عرفوا منهم ما يثبته القران وما يثبته السنه النبويه حتى يتوصلوا بهذا الى انكار هذا الدين. وهذا انكار للمعلوم ومتابعة لبعض وإلا ما أعبر الكلام الموجودة في زماننا هذا آلاف أو حسب آلاف أو ملايين من الخلوق فليكن لنا تشد واحد على مر هذه الأمور تتوارى ويقع الصفار في الكلام ونحن نتكفل له بأن ننفق عليه على غارة من الخلوق ينفقون عليه السنين الطويلة ويؤمن لها من هذه الظروف إنسان واحدا لكن خلاف الباطل وإلا هم يعلمون في قرار المسلمين شهد هذه النظرية وهي نظرية الزاوية التي يقرر فيها هذا الجهل والبعض المقصود أن بني آدم هم نعم فالناس من آدم وهم أبناء لآدم عليه السلام الذي هو أب البشر كما أخبر بذلك القرآن وأخبر بذلك السنة النبوية فهذا لا مجال للتعليم ولا للابتلاء فيه ولا للنقاش بل هو أمر مسلم عند عامة البطلاء فضلا عن عامة المسلمين يا ابن آدم ربنا تبارك وتعالى ينادي ابن آدم بهذا النداء وفي ذلك تشريف له كما قال الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات كرم الله جل وعلا بني آدم وحملهم في البر والبحر بأن سخر لهم أنواعا وأشجارا من المراحل كما قال الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات كرم الله جل وعلا بني آدم وحملهم في البر والبحر بأن سخر لهم أنواعا وأشجارا من المراحل تحملهم وتدفع بهم الفيات والقطار والمسافات الشاسعة في لحظات كما قال تبارك وتعالى والخير والبغار والحمير لتركبوها وزينة ويغفر ما لم تعملوا ماذا نعلم؟ نحن نعلم في بلدنا هذا أشياء كثيرة لم تكن في زمن أسلافنا من المخالف والتابعين لهم بإحسان كالطائرات والصواريخ والمراكب القضائية ونحن ذلك ما كان يعلمنا وكذلك ستأتي أزمنة بعدنا يخلق الله جل وعلا بنا ما لا نعلم ويخلق ما لا نعلم ربنا تبارك وتعالى أكرمه بالإحسان وفي ذلك يقول والتين والزيتون وقول السنين وهذا البلد الامين يعرف ربنا تبارك وتعالى والتين يعني بالتين وبالزيتون وبالطور وبهذا البلد وهو مكه على اي شكل لقد خلقت الانسان في احسن تقويم هذا الانسان هو مكه خلقه الله جل وعلا في احسن تقويم بخلاف المخلوقات الاخرى ولهذا قصر الله جل وعلا من بني ادم المخلوقات الارضيه والسماويه حتى الملائكه سخرهم الله جل وعلا لبني ادم وانتم ترون الملائكه منهم الحفظه ومنهم الذين يليقون بشرع الذكر ومجالس الذكر والعلم كل ذلك خدمه لبني ادم حتى في الجنه والملائكه يكونون عليهم من كل باب سلام بما صرفوا من نعمة الله وحفظ الملائكة فمن فضل الله جل وعلا علينا معشر بني آدم أن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم شتى حتى قال تبارك وتعالى واصطفى عليكم نعمه ظاهرا وباطنا وقال وتعالى ما في السماوات وما في الأرض جميعا وقال وآتاكم من نعمة من الله وقال وآتاكم من كل ما تعبدون وإن تعبدوا نعمة الله لا تحصوها وكان الواجب على هذا الإنسان أن يشكر هذا المنعم تبارك وتعالى على هذه النعم لا أن يكفره. هذا إذا أراد أن الله جل وعلا يجيبها عليه ويجيبها عليه. أما إذا أراد أن تطير هذه النعم فليكفر بها، لأن عاقبة الكفر بالنعم أنها تموت، وعاقبة الإيمان بها واستعمالها في طاعة الله جل وعلا هو الصواب والزيادة والبركة. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا في كل مكان فكفرت بأمر الله فأذاقها الله من هذا الجوع والخوف بما كانت تصنع. بدل الأمن والشبع صار العكس، صار الخوف والجوع بما كانت تصنع. تنفذ النعم، فمن أراد أن الله جل وعلا يبارك له فيما أنعم به عليه من صحة أو مال أو ولد أو قدر أو نحو ذلك من النعم فليبارك بشكرها. فإن الله جل وعلا توفر فالأرض وعد بذلك، ربنا تبارك وتعالى وعد بذلك. ولم يكن الله تبارك وتعالى وعده يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت على ما كان منك ولم تلد. قوله تعالى: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولم تلد. يعني إن دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك من الذنوب ولم تلد. فهذا شرط وجزاء. الشرط هو الدعاء والرجاء، والجزاء هو الغفران للذنوب. فمن دعا الله تبارك وتعالى ورجاه فإن الله جل وعلا يغفر له ذنوبه وخطاياه على ما كانت منه، يعني ولو كانت كثيرة جدا فإن الله تبارك وتعالى يغفرها ولا يغفرها. وهذا أمر قد حث عليه القرآن في غير ما آية، وهو دعاء الله جل وعلا ورجائه. وربنا تبارك وتعالى من شرفه ورحمته ولطفه وإحسانه بعباده يقول المفعول: اعطوني ما دعوتم، اسألوني اعطيكم ما سألتم عما سألتم، استغفروني اغفر لكم. اي وقت هذا؟ ما هذه العظمة وهذه الرحمة الواسعة؟ فإن الله جل وعلا وسعت رحمته كل شيء وسبقت رحمته ضررا، حتى إن الله جل وعلا توعد الذين لا يؤمنون. فربنا تبارك وتعالى يحب لعباده ان يتوبوا. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. مهما كانت الذنوب ومهما عظمت الذنوب فان الله تبارك وتعالى اعظم واعلم واعظم واعظم صدقه صدقه فانه يغفر الذنوب جميعا حتى الكفر الذي هو اعظم الذنوب. فان الله جل وعلا قال: كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما احسنوا. فما بالك بما تظنه من الزنا او الربا او سوء الخمر او فتاحه العين او الجوارح ما ظهر منها وما بطن والسحر والشعوذه وهذه الاصنام واستلقه بعد ذلك فان الله جل وعلا يعلمها بالله وحده ويقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا يامرنا بذلك سبحانه وتعالى حتى انه قال ومن لم يكن ذلك هم الظالمون لان الانسان مهما بلغ عنه الكمال والاستقامه على شرع الله جل وعلا فانه محل تقصير ومحل غضب وذنب كيف لا يكون كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في مجلس واحد 70 مره او 100 مره ولما قال ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء اعتقد في صلاتي فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره تهديك وعني انك انت الغفور الرحيم هذا ابو بكر الذي هو خير رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خليفته وهو خير الناس على رسول الله يعلمه الناس اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ابو بكر ولا اعتقد ظلما كثيرا فكيف بلا ذلك لا يجب ان نذكر وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ثياب من الله وخير الصالحين من الله فينبغي للمؤمن ان يرجع الى الله تبارك وتعالى دائما وابدا وان يستغفره وان يساله تبارك وتعالى على رأيه وفي ذلك مغفره الذنوب انك ما دعوتني وغفرتني اي رضيت بما عندي وقنعت بما عندي غفرت لك والمغفره هي ستر ذنب عند ذنب عنك هذه المغفره ستر ذنب مع التجاوز عنه هذه هي المغفره غفرت لك على ما كان منك اي ذنوب والمعاصي ولو بلغت ما بلغت فان الله سبحانه وتعالى اذا تاب اليه العبد تاب اذا تاب توبه فتوحه ولهذا قال ان الله يغفر الذنوب جميعا بل من لطف الله جل وعلا ورحمته وعظيم كرمه انه سبحانه وتعالى يغفر لك السيئات بحسنات اي كرم هذا واي عبد هذا يبدلها لك بحسنات كما قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك اي شرك او زنا او قتل النفس بغير حق يدفع عذابه يضاعف له عذاب يوم القيامه ويخرج به مهانين اعداءه والان وعمل عملا صالحا قبل ان يبدل الله في هذه الحسنات ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله تعالى يبدل الله في هذه الحسنات وقد جاء في الصحيح ان الذي يفعل مثل الايمان او الكبائر ياتي يوم القيامه وهو يكره حتى تبني ذنوبه حتى يبدلها له الله تبارك وتعالى بالحسنات هذه الرحمة وهذا الكرم من الله جل وعلا يدفع حتى على المجاهد إلى التوبة إلى الله جل وعلا بتوبة نصوح حتى لا يجاه الموت بغتة وهو على عبرة الأداء دائما دائما يستغفر من ذنوبه يدعو إلى أولئك وحسب العبود ما هي إلا أيام فإذا كان مفاجأة فلان نعم فقط وهذه الفجأة تبين على شخص قدم بالأمس من المملكة لزيارة أهله وفجأة فلان نعم كيف يوم إن الله عنده علم الساعة ويبدل غيرها ويعلم ذلك الارحام وما تدري نفس ماذا تحمل غدا ولا تدري نفس بأي ارض تموت ان الله عليم خبير إذا كان فقدر أن تكون في بلد غير هذه جعل الله حاجة إليها فتذهب إليها ويأتيك الموت هؤلاء سبحان الله حتى إن بعض الناس يأتي قبل أن يدخل على أهله مقدر مقدور مقدور لك الموت تدور في هذه البلدة وكنت تعيش عشرات السنين في بلدة الكرة كل شيء مقدار فهذه المقدار وهذه المعجزة وهذه المقدار ألا تقرأ إلى الله جل وعلا وارجع إليه تبارك وتعالى وإنابته واستغفاره من الذنوب والداعي إلى المعاصي قبل أن تلقى اللحظة الحاسمة التي ندعو فيها ولم نتمكن من لحظة حين نقول الحكم لعلها أن تكون في هذه الكلمة ويقال لك ماذا يقول لك؟ هل لا يتعلم